أخطاء شائعة بين الناس وهي مخالفة للشريعة وليس من خير السلف يعني. بذكر من جملة يعني الكلام إنه كلمة التحيات، تحياتي لكم، بكل كلمة جمع التحيات هذه ما وردت إلا بخصوص الله تبارك وتعالى. أما بين الصحابة كانوا يتبادلوا كلمة تحياتي لكم ما كانوا يستخدموها، فعلى هذا لا تجمع عند الله. أما الناس فلا يطلق بها. أما تحياتي ممكن، أما التحيات لا. فما مدى صحة القول؟ وكلام ولو مع السلام ولا إقامة هذا مقام السلام؟ لا مش مطلق لموضوع، بس زي ما مختصر يعني. أنا بشوف إذا كان كلامه يدندن حول إقامة التحيات أو التحية مقام السلام، هذا كلام ماشي. أما إذا كان يعني إنه بعد ما ألقى السلام قال تحياتي أو ليس مكان سلام، ليس مكان سلام مثلا أبلغ تحياتي إلى فلان، فما أظن فيها الملاحظة التي أبداها، لأن هذه ليست يقصد بها التقرب إلى الله بذاتها، وإنما هو كلام يقصد به المعنى. لكن إذا أقيم مقام السلام واضح جدا. قال هو مش ما هو يعني هذا الشريعة اللي سمعته، شو عنوان جاهل وعنوان جاهل له أخطاء شائعة هيك العنوان أخطاء شائعة. مين ألف أخطاء؟ أظن أخونا أبو عبيدة أخطاء المصلين شيخ، أخطاء المصلين. القول المبين في أخطاء المصلين كله كمان بس الصلاة يعني. بسم الله.